السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.onein.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الكرونيك مش مهم، في حاجة اسمها نيمو ميديا ستايلم. النيمو ميديا ستايلم ده احنا فهمنا فكرة فاكتب انظر بقى انظر الانفيزيما، لان احنا خدنا مرة قلنا لو في برضو بيرفوريشن صافيجس او لو في مثلا بيرفوريشن تراكية ولا حاجة، الهواء بيخش جوه الميديا ستايلم فالقلب ينبض وحوالين منه هواء، ويحصل ايه؟ يحصل صوت كده قلناه عشان كده يكتب انظر الانفيزيما. صوت قلناه قبل كده اسمه همان ساين، وده بيبقى كرانشينج ساوند، القلب كده بينبض حواليه هواء فبيدي كرانشينج ساوند سينكرونس مع الهارت بيتس. معلومه دي اسمها الميديا سباينال انفيزيما. برونكوسكوبي ده تجميعا يعني المنظار البرونكوسكوبي هيعمل ايه؟ هيشوف اي ستراكشر مثلا ابنورماليتي، اقدر اشوف مثلا زي ورم، اعمل بايوبسي منه، حاجات زي كده. في كلمه كده غريبه اسمها براشنج سايتولوجي. ايه براشنج دي؟ ان هو العيان لما يخش بالمنظار في البرونكوسكوب ويلاقوا تيومر، فلو لقوا تيومر ده فيري فاسكولار في الاخر يخافوا ياخدوا منه ايه؟ بايوبسي، هيخر الدم بقى. فروحوا جايبين كده زي ايه؟ عارف حاجه كده زي فرشه كده يقعدوا يملسوا كده على الورم، يقعدوا يملسوا على الورم يملسوا عليه. يقوم يحصل ديسكوانيشن للإبيثيليال سيلز المريضة، يروح حاملين شويه ميه وشافطين الفلويد بسرعه ويفحصوها تحت الميكروسكوب. عشان كده تسمع كان بيقول لك لا احنا نعمل براشنج سايتولوجي لان مش هنقدر ناخد منه تيشو تيومر يعني بايوبسي عشان في بليدنج. برضو طبعا بيشخص في حاجه اسمها البرونكو الفيرفلاش معناها في انترستيشن لونج ديزيز ترانس برونكيال لانجلوس، يعني كلام كله هو اوريدي اتقال قبل كده. ده دايجنوستيك ثيرابيوتيك بقى تنشيل فور البودي بنشيل سكريشن تمام من هذا القبيل. البرونكيال فاش ده كان زمان بيعملوه في البرونكيال ازمة، بس ده كلام بطل دلوقتي. طبعا اي منظار هيعمل ايه؟ مشكله انفكشن بيرفوريشن كلام. في حاجه اسمها برونكوجرافي وراثي اللي يسموها اشعه الصبغه على الشعب الهوائيه، ودي حاجه قديمه، دي حاجه قديمه جدا ما بقتش يعني مستخدمه، حاجه بقت قديمه ما بقتش مستخدمه. كان بص دكتور يدخلوا نيدل كده من عند الكليكو سايرويد ميمبرين كده، دخلوا نيدل من عند الكليكو سايرويد ميمبرين ويروحوا مسقطين في التراكية والبرونكيال وي داي ويصوروا. دي كانت بتعمل مشاكل وكانت بتعمل اسبريشن. النهارده هي ريبليس بخلاص بايه؟ في سي سكان. لان انا بعمل الكلام ده عشان اكتشف حاجتين، سيست بلان واكتشف البرونكيكس. ففي سي سكان بشخص هذا الكلام. السؤال ده الجميل اللي بقاله فتره فنختار شويه حاجات. في ادويه بتعمل ابل ريسبيراتوري ديستريس سندروم زي بيسات البيتا تون اجونيس انتروفيروس، دي اهم واحده. ادويه بتعمل طبعا اوبورتونيستك انفكشن زي الاستيرويد زي السيتوكسين دراج. ادويه بتعمل interstitial lung disease زي الاميودارون، اميودارون ده ايه؟ انتي اريزميك. ونيتروفيرانتوين ده يوريناري انتي سيبتيك. ادويه بتعمل كلوريزين بلورال انفيوجن زي الهيدرازين، الهيدرازين ده كان بيعمل دوبا سلايد لو تفتكروا برضه بيعمل كلوريزين. ادويه بتعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن زي الهيروين او يعني المورفي عموما والمش هيروين ده المورفين المورفين والاربيتيوريتس والحاجات دي. طبعا ادويه بتعمل كوروني كاف الاس انهبيتور هنعرف ان شاء الله. طبعا اكتب جنب الاس انهبيتور يعني يو دو اكيوميوليشن اوف بريدي كاينينز في اللام ولا انا اللي خاطر في الكارديولوجي ان شاء الله نوضح هذا الموضوع. You do accumulation of bradykinins in the lung. وبعدين عندنا الأدوية بتعمل برونك سبازم زي الأسبرين، نان سيلكتيف بيتا بلوكر. طبعا نشوف حاجة تانية في موضوع اسمه سليب أبنيا. سليب أبنيا واحد نفسه يتكلم أثناء السليب، نفسه يتوقف أثناء السليب. طب أنت لو أنت هتخيل إنك أنت بتبص على واحد نايم، تخيل أنت شايف واحد نايم كده وأنت بتبص عليه، ايه اللي تقول ان هو نفسه حصل له أثنية؟ لو التنفس توقف 10 ثواني او اكثر، لو بعد 10 ثواني مفيش نفس ده يعتبر أثنية. الموضوع بقى غالب وبقى في ناس بيحصلهم أثنية اكثر من كده، وفي ناس بيحصلهم أثنية بقى فيري هاي فريكونسي. طب مين اللي هيلاحظ الكلام ده؟ اللي نام جنبه. مين هيلاحظ؟ انا نام جنب يعني انا جنب اخويا، شفت اخويا نام جنبي، ده بس بيتكلم مش هسكت طبعا. ويحصل نوع من السنوري فمثل ازاي طبعا دي بتبقى مختلفة خالص دي مشكلة تنفسه بيقف ويفضل يرفص كده ويحصل سنوري عن مرة واحدة نفس يرجع يشتغل تاني لا دي اوبستراكتف سليب في ناس بقى نكسل من ده على ده طبعا كلينيكالي لو ليه نفس وقف يهدو سنتر وقف وفي سنورينج ومشاكل يبقى احتمال دي حاجه اوبستراكت. طيب يعني وبعدين العلاج لو نفسه كتب سنترال ساعات يركبوا على الفيروتوم بيس ميكر للدفاج بحيث الدفاج يتحرك لوحده سبحان الله مش دايره. لو المساله بريفرال اوبستراكت هنقول بقى لو الوزن طبعا في ناس برضه خلاك عامل الاوبيس في المهم يعني فدايما اقول لهم ايه قليلوا وزنكم ما تاخدوش سيديشن كتير والمعينين بطلوا الكحول والكلام ده وفي عمليه بقى كده غريبه اسمها مش عارف يوفيو بلاتو فرنجي مش عارف في الكلام ده اهو وتقلب جنبها كده ايه بص كده يعني بص هو الموضوع يخلص بالسيخه اهو روح للسردات وطريق السيخ في المحشية طب ايه مشكلة في السيخ انا هتسيب فيها ايه مش هتسيب فيها كده بص ايه يقول لك ايه في على فكرة العيان ده اولا بيموت بيهين بوهين يعني في ناس كده ايه اللي صحيح النوم يميت ضمن اللي ماتوا دول ماتوا من سليب خفيف وقف خالص. في كمان ناس منهم بص كده يا دكتور ايه بص يجيوا بالليل كل يوم كل يوم هايبوكسيا كل يوم بالمونري فاز كونستريكشن دي باي تايم ان اكسبليت بالمونري هايبوتنشن. ايه البالمونري هايبوتنشن اللي عامل ده؟ ايه منين؟ ثم الكور بالمونري ايه الكور بالمونري العجيب ده؟ أنا مش شايف سبب معين ممكن يكون عنده سليب أبنية. دي نقطة أريزمية. الحاجات دي تلاقي واحد عنده أريزمية، واحد عنده بالمونري هايبرتنشن، واحد عنده رايت سايد، طب وأي سليب ممكن يكون السبب هنا سليب أبنية. لونج ترانسبلانتيشن يعني برضه كلمة كده على الماشي أي أدفانسد لونج يعني ممكن يعني مثلا زي سي أو بي شديد، سي مش شديدة طيب نوع الزرع ممكن ازرع one lung ممكن ازرع two lung ممكن ازرع two lung ازرع one lung لو الواحد عنده مثلا ايه فرضا عندي سي او دي عندي بالمونري فايبروز عندي اي مرض في الرئه يكفيني رئه واحده لكن لو عندي فيه انفكشن اون لاين زي مثلا واحد عنده برونكيتس جلال واحد الروكيت ناحية ناحية تعبين. حتى لو عندي لمبي أبسس هنا ده ممكن يقعد غالبا عمل انفكشن للأذر سايد، لأن كل ده بيطلع بسويت ويطلع من هنا يخش هنا. يقول لك في انفكشن شيل خالص وحط اثنين لمبي جديد. تفرقنا اللمب بايظة نهائي والهارد تأثر وداخل في رايت سات فيلر والبور بالموناري والعمليه ادفانسد، يبقى اثنين هارد يبقى اثنين لمب وهارد اكسسين. دي حاجه زي بالظبط مثلا اشهر واحد بيحتاج الايزنجر سيندروم زي ما احنا فيه في الكلام. في بس في الكومبليكيشن تعرف بس السي ان جي انفكشن دي اهم حاجه. وطبعا الريجكشن نقدر بسهوله نمنعه في الادويه اللي هي الانتي ريجكشن زي الستيرويد والسايكلو سبورين وفيات. الموضوع بقى مهم جدا. لا اللانج ترانسبورتيشن مش هارد ولا هارد، بس الهارد اللي بيتعلم تقريبا اللي انا عرفته اللي بيتعلم يعني احيانا لما يجي اللي هو الدكتور مجدي محمود ده بيجي هنا في مصر لما اسوان ساعات يجي في مصر طارق فؤاد وبتاع وساعات بيعمل حاجات، بس انا مش عارف هل عمل هارد ترانسفير هاي سيف لسه يعني ولا لا. دي بقى يعني اللي احنا مستنيين بقى القصه الهارد واللنج دي حاجه بقى جامده جدا. وعلى فكره اوعى تفتكر ان الزرع صعب، لا الزرع يعني جراح جراح يزرع بسهوله، هو شاب صغير خالص وشاب كبير وسافر يتعلم يرجع يزرع على طول. هو المشكله بتاعت الزرع بيجي المشكله بيجي كمان هو قبل الزرع وبعد الزرع، هو كان منتين لايف بتاع العيال ان هو ايه بيشبك وزرع عباره عن كلمه واحده بس كلر انس كنوزز ده شيء ده وانا بصلح زي التوكيل كده في الكمبيوتر كان بيتبقى شيء خلصنا. هو ده السبب، هو الزرع سهل على فكره. الجراحين يقول لك انا ممكن اسمع عادي جدا دي مشكله، المشكله بقى اللي بعد كده هو ده لازم فيه سيستم. فطبعا هم نجح في الجلد ونجحوا في الليفر خلاص، هم فاضل اللمب والهارد وفاضل البرين بقى لان دي مجاعه الريزيكو فيلي جرانيوما او هيستيو سايتوسيس. خلي بالك من كلمه هيستيو سايتوسيس اكس عشان ده موضوع مهم. دي جرانيوما بتيجي في اللانج. طب ايه هي يا اولاد الهيستوسايت؟ الهيستوسايت دي كانت عباره عن كونكتيف تيشو سيل كده تعتبر زي التيشو او نوع من انواع الماكروفاجز الكونكتيف تيشو. فلاقوا الرئه ممتلئه بالهيستوسايت عشان كده سموها ايه؟ هيستيوسايتوزيس. رول الفريشه في الهيستوسايت فين؟ في اللانج. طب ايه اكس دي؟ لقوا في انكلوجن بودي هو السيتوبلازم بتاع خليه الهيستوسايت سموه اكس بودي. يبقى هيستوسايتوزيس بروليفريشن اوف هيستوسايت اكس اي الانكلوجن بودي الذي هو في داخل هذه الخليه. طيب المرضى دي في اللنج وبيجي في البرين وبيجي بيعمل مشاكل كثيره جدا وهو لنج جرانيوما. شو بقى بيعمل ايه عندك؟ بيعمل شويه ترابلز في الجست كوف ديسين. بص بقى باوز ديابيت سنسيبيلس زي مين كده؟ لما جت مساله السايتوسيس بقى حاجه جزئيه جدا حصلت. فطبعا في عيال كتير قوي الحقيقه ما عرفتهاش خالص يعني قاعد يقولوا اي كلام والله. لكن في ناس عرفوا السايكويت قال لك سايتوسيس معروفه شيست ترابلز ومعاها ديابيت سنسيبيلس. ففي عيال بقى كانوا مش مذاكرين الحاجات دي اصلا، فمش في ناس كده تايهين في سن الاساسيات يروح ماسك في ايه؟ في الفساتيس اللي في المنام. ففي واحد مثلا تلاقيه كده مخه تعبان شويه ما بيذاكرش، هو مش عارف يذاكر بس الموضوع ده يلفت نظره يروح ماسك فيه بقى، فاهم ازاي؟ ويسيب الحاجات الاساسيه. فجم اللي قالوا ايه؟ يا دكتور ده احنا كتبنا ايه؟ هيستيو ساتوز اكس. طب ما صح ما ده ديفرنشال دايجنوزز يعني فاهم ازاي؟ ايه؟ اللي هي جرانيوما وبرضه فيها تشيست وفيها برضه دايجنوز سنسيل. وبص بقى كمان بتعمل ايه كمان؟ بتعمل بون افكتس. بتعمل يعني بون ليجنز رهيبة وبروكتوزيس. يبقى أنا هنا بقى يبقى يخلي الواحد يجيب سيرة المرض بس أنا مش عارف على كورس في مصر في الكورة أو في الامتحان ولا واحد بدون مناسبة هيستيو سايتوس إكس برضو لازم يبقى في مناسبة. أنت تقول إيه مناسبة تفضلها ما أنت تجري على الشمال بص بقى اسمه إيه يقول لك إيه يا راجل ده ما تسألش كده يقول لك قول لي جرانيلومز بتيجي في الوطن أيوه وأنت تقول له إيه والله يجيبوا الكولوزس وابن عم الدي بي سايكويدوزس خلاص وبالدخالة السايكويدوزس هيستيوسايتوزس بقى أنت هنا جبت إيه جبت شوية جرانيلومات بتيجي في الطعم ما هي كده. طب حد يقول كمان البروبلم اللي جت قبل كده اللي هو ايه كيس فيها جس طابل فيها حاجات في الصدر يعني وبعدين شويه بيكس نسيت بس اللي هي ايه بقى قلناها قبل كده قلنا ايه سايتوسايتوس طابع عنده خطه الهيستيو سايتوس اكس دي مناسبه دول مناسبتين في مناسبه ثالثه بقى هتيجي فيها شوفها في الاكس راي دلوقتي. طبعا فاكروا في حاجه معلش برضه نسيت اقولها يلا فاكرين البتاع ده ميديكالي كوزز اوف بروتوكسيس كتبنا حاجه زي دي قلنا الفاكهه بتعمل عشان ايه اصل اكيد بروتوكسيس بس حاجه تكون ايه جريفس وايه كمان قفش تقولوا ايه بقى بص بوكس سالموس يعني ايه بوكس سالموس ده مش معروف ايه بيقول ايه بوكس سالموس ده وجيت الجلوكوما انا بقول لك ميديكال عايز مرض طبي ميديسن دي شعب الرمد انا ليه تقول رمد يعني ازاي كده ده يبقى ايه الحاجات اللي بتعمل بروكوزيس يبقى جريفز يقول لك جريفز ديزيز ايه كمان ايوه جدع استاذ ميرسي قوي على الفكره الجميله كافيرنا ساينس ورومبوس كافيرنا ساينس ورومبوس ايه كمان قلنا جريفز وفاجنر بس كلام مهم جدا وايه كمان والهيستيو سايتوس اكس بجيب بقى تقعد تقول يعني عيل تفتي بقى مش عارف ريترو وبربر عفريت ايه ورا لا تقطعوا بقى الحاجات دي شوف لون خلاص ايه سريع يا عم الحاج ايه سريع بقى يا عيال دي في الايه في الاطفال وفي البطن بص بقى ايه يجيب لك اكس ريز دم اكس ريز دم يعني هعتبر دي سكان ده معلش خلاص كده دي سكان العظم بتاع السكان بيبقى لونه ايه؟ ابيض لا هي ربو حاجات سودة في هذا المرض مالتبول بون ديفيكس او مالتبول ديفيكس بون ديفيكس في السكان الأشعة دي على فكرة مين خلق الأطفال هتلاقي الحاجات دي في الأطفال ولا ما حصلش؟ لا حصل حصل قالك إيه دي؟ أطفال في إيه؟ فانت ايه في اكس ري سكال فيها مالتبول بون ديفكتس ايه ده ديفرنشال دي بتيجي عندنا في العضو بص على طول في الحاجه الشغاله خدوا حاجه كده ايه اول كلمه مالتبول مايلوما خلاص وهو اللي هنشوف الحاجات يليها هايبر بار هايبر بار يليها هايبر بارا histiocytosis X. كل ما تيجي في histiocytosis X في الورق أو مع الراجل وهم يدسكس معك في أي ليه انت بتجيب سريتك ليه بينما انت مش عارف histiocytosis برافو عليك ايه هي ايه بقى ينفوق الحاجات دي كلها ممكن في الاطفال ما عدا على مين؟ نط ميلوم ده اكتب على نط ميلوم اول ايميل ارجوك اوعى تقول على طفل عنده نط ميلوم انت كتريدم ريدم نشوف بقى العلاج بتاع الهيستوسايتوس كلمه واحده عباره عن ايه؟ بس بص في كلمة مهمة في مربع ايه بيقول لك ان الهيستوسايتوز دي انواع قال ايه طلعت انواع اشهر نوع علم عليه اسمه هان شولر كريستين سندروم اسمه كده هتوفي مربع فانت عارف ايه بقى ايه في الام سي كيو ساعات يجي يقول لك ايه هيستوسايتوز اكس ساعات تروح كاتبها هان شولر كريستين سندروم جدا ده يا ابني لسه فلوس يا بس بس كده اوكشن سيرم اوكشن سيرم بتعمل استاذ زمان كده دي له اوكشن على طول اوكشوجين طيب اول Type 1 hypoxemesthesia. أو الهاي أوكسجين كونسنتريشن وحش جدا ممكن يعمل حركة كده انتوا معتبرينها في الرابعة الأولى للكولينتال فايبوليزيا وصح ولا لا الأولاد ينزل معنا في عندنا العلم يعني في عندنا في اللعيبة كده يعني ناس نسيبنا يعني بس أنا يصبرهم النوم الوحيد كلاين بسبب الموضوع ده الوقت عنده ده يمكن حاجة 20 سنة كبر خلاص مرات وبتاع بس سبحان الله يعني حاجه بقى يعني بص الواد بص جينيوس خش جميع بقى هو متعلم بقى تعليم معين وبيسافر بره يعني بره يخش جميع المسابقات بتاعت الناس البلايند دول هو فايت فيهم سبحان الله امه لما خلفته طبعا لاحظ بقى ان هو دلوقتي بيقعد طفل مولود ليه؟ كعيب كده طوال ما ايه؟ انت تلاحظ لما ربنا يكرمك ويجيب لك عيب كده تيجي انت تمشي تبص لقيت هو عمال ايه؟ رقبك بعينيه كده بص كده يبص عليك ابن الحزين فطبعا واحد بيبقى نفسه يقول له ايه؟ الحمار اللي ماشي ده يبقى بابا حاجه ماشيه كده حمار حاجه ماشيه كده وعليها كمان كده فالواد يا عيني اللي بيتولد بلايند بص امه بقى وابوه خالد دفعوا مع ايه على بعض بص شو بتدفعوا مع بعض وليه امه؟ حرام بس لا حرام ايه قرار ان هم مش هيكلفوا تشيلوا أطفال تاني خالص عشان أفروا لدول. قالت لك أنا لو جبت عيال تانية يا ستي كده غلط بالدنيا حرام لا يمكن فعلا. خلاص يقول تعالى يا خلاص عدل بقى السن 30 خلاص هي أعداله بص عايشة معاه لأن 40 كيلو وشباب وكبير وكل حاجة هو ده حياتي لو بس ستوب أنا مش عايز أعلم تاني خلاص سبحان الله محدش بيعيط ليه لو كبير في السن بقى بيجيله قبل ريسبيراتوري سيندروم يبقى احنا عندنا الضغط في الكونسنتريشن بتاع الاكسجين ده اولاد هو 60% ده التركيز العالي ده اللي اسمه هاي كونسنتريشن اللي كنا بنديه في تايب 1 ريسبيراتوري فيلير انما تايب 2 ريسبيراتوري فيلير لو تفتكروا كنا بندي لو اكسجين كونسنتريشن حاجه 20% بس مش حاجه اسمها 100% حاجه في حاجه اسمها 20 ماسك 20 ماسك ده حاجه منظم يعني هو الفكره انك تشوف الاكسجين طبعا تلاقي فيه منظم وعداد وتلاقي فيه ماسك كده والماسك عليه مؤشر يعني في حاجات بتظبط الاكسجين كونسنتريشن ما ينفعش تدي للهبول دي كده العين يموت في الكريم في طبعا نوع من الاكسجين دون سيفيري بقى اللي هو الاكسجين في البيت 24 اور بيبقى في ناس عايشين على 24 اور طبعا اصوات الاكسجين دي بيبقى بص زي العين عشان تكمل نظام العيان العين اللي عنده اناليب اكسجين زي تهيل طويله دي هو ده كده حاجه كبيره فيبقى عنده بص يقول لك انا عندي ثلاث مليانين اول انبوبه تخلص او مغيره استناش لان هو عايش على الاكسجين والمصانع اللي بتصنع الاكسجين دي بتعدي على البيوت خلي بالك تحولين اللي هو عارف زي كده المحلات بتاعت البيبسي زمان يعدي ياخد الفرق ويجيب مليان على طول ريجولار مفيش هزار طبعا الحكايه دي مأساة شويه لان الناس عايشه كده دلوقتي اكتب برضه حاجه كده ان في دلوقتي حاليا اكسجين اكس فاكتور بقى موجود في السوق دلوقتي وانا قلت لكم السعر عليه تقريبا ما قلتش في جهاز كده جهاز حلو يا اولاد جميل اخي الجهاز ده فيه منه واحد كده قد كده ايه تقدر تقول ان هو قد تلفزيون قد حجم تلفزيون بيتحط ويشتغل بالكهرباء كويس كده وممكن بطاريه برضه بطاريه بتاعت عربيه ولا حاجه وانت دايس على الجهاز الجهاز ده بيتوجه الهواء الهواء عادي يروح مركز الاكسجين جوه الجهاز من الهواء العادي بتاع التسخين ويبامب الاكسجين للمريض اوتوماتيك مفيش بقى حاجه اسمها اسطوانه ومش اسطوانه في بقى جهاز هو الجهاز ده تمنه مثلا بتاع 6000 جنيه طبعا ده يعتبر يعني بالنسبه لقيمته ده يعتبر كويس في جهاز بقى زيه بس واصل 10 12000 على اساس ان هو بقى بورتر شويه هتلاقي جهاز حاجه كده قد حاجه صغيره خالص انت شايله كده اهو وحاطه فاهم ازاي؟ كده على الترابيزه يروح طالع منه كده خرطوم شفاف جدا جدا جدا ما تشوفوش وتلاقي الخرطوم ده اللي داخل في المناخير كده والعين يثبته ويقعد بقى يقرا ياكل يعني في ناس انت لو تاخد بالك ده بدا الجهاز ده ينتشر في مصر وتلاقي الناس دي هتحسه بدات تخرج يقول لك الناس دي صاحبه اخد بس على شويه حتى في جنينه كده اشوف الناس اللي عايز ينزل يعني طبعا نازل في حاطط بقى الجهاز وبتاع وبتاع شغال على كده ففي ناس عندهم بقى غير الهجيب يقول لك عندي هجيب وعندي الجهاز وعندي كل حاجه عشان هو يبص كل حياته هو يوفر اكسجين يعيش عليه 24 اور بس خلي بالك بقى الناس دول على فكره مش ناس عوانين سكان ناس عوانين طب نيجي بعد كده نقول انواع الفنتليشن في فنتليتور يا اولاد بيبقى اللي هو العادي اسمه انترميتنت فنتليشن اللي هو بيدي انسبيريشن اكسبيريشن اللي هو الطبيعي البيب اللي احنا خدناه، فاكرين البيب اللي هو كان عباره عن بوزيتيف ان اكسبيراتوري بريشر، يعني كبير اخر الاكسبيريشن بيدي نفخه كده في السريع على اساس يمنع الجراي من اللابس. ده كان مفيد جدا في حالات القضاء اسمها بس يعني اوكسجين تركيز. يعني ايه بيب؟ يعني حتى فكرس ما داش الموضوع يعني مين خالص. بيجي بعد الاكسجين بيجي بعد الاكسجين. انا مش عايز حاجه مصفحه دي خالص، لكن هكتب على الكايتس كيوزز، اكتب عليه كده انه هو اف ماركت لو كان شديد يؤدي الى هايبو فينتيليشن. في ناس يا اولاد لو شفت ظهره وصدره تقول ايه ده، سبحان الله سبحان الله. كان في معانا عيان كده على فكره بس هو اتوقف، انا دايما اجيبه على تواريخ الطلبه، منظر ظهره وصدره ايه ده، الراجل ده عايش ازاي؟ مش عارف سبحان الله، المفروض انا عايش لحد سن 50 سنه يعني مش عارف. فالمهم يعني يبقى تقول اف سي بي بيؤدي الى هايبو فينتيليشن، هذا يؤدي الى هايبوكسيا، هذا يؤدي الى الصياح. المهم فازو كونستريكشن وفي النهايه ماذا يحدث؟ قوه المناعه زي الرجل. هو ده كان تشيست بول ديزيز يا شباب اللي بيعمل كور المناعه، هو ده بس كده. مش عايزين حاجه في الصفحه بعد كده ليمونيا. عارف ليه يا دكتور؟ هنا بص هي مش ليمونيا ليمونيا، لا هو انفلتريشن اوف ذا انفلتريشن تيشو في الزينوف. فسمعنا كده اسينوفيليك ليمونيا خلاص. طيب ايه اسبابها؟ فاكرين البارازايتس اللي هي الانجلستوما والسكاريز والفيلاريا والريزك والفار؟ حتى لو تفتكر كان في لايف سايكل كده بتلاقي اللارفا بتاع الانجلستوما الحاجات دي كانت بتروح فين؟ في اللنج، وبتعمل نوع كده من الكوف وحاجات من هذا القبيل اللي دي او الهوسه. السبب الثاني الدراجز، الدراجز اللي بتعمل حساسيه، الدراجز اللي بتعمل ايزوفيليا. السبب الثالث اوعى تنسى الباسكولايتس اياها اللي هي شارك شتراوس باسكولايتس. والسبب الرابع كلمه جميله اسمها هايبر زينوفيليكس. يعني ايه يا دكتور؟ يعني واحد عنده هاي فيري هاي زينوفيليك كاونت بدون سبب واضح والتيشوز بتاع الجسم مليانه ايزينوفيليك. في ناس اسمه هايبر ايزينوفيليك سوندروم. فانا هكتب على الشمال سؤال انا مش هسيبك. في سؤال مشهور جدا وهيقابلنا في الايمنولوجي وهنروح في الهيماتولوجي هنلاقوه في الاطفال. السبب مشهور جدا كوزز اوف ايزينوفيليا، بس كل اسبابه كده وتسال فيها كمان في جين الباثولوجي. تلاقي الجماعه ياما وقعدوا يسالوك فيه الاعداء. فتقول نمره واحد طبعا انت بتقول بارازايت صح؟ تقول لك كويس بارازايت زي مين؟ قول لي بقى دول معين. مش اي دول، دول في الشيوله وايه كمان؟ هيدات الديزيز، حاجات معينه بتعمل مرض. وايه كمان؟ عايز تقول انكريستوما سكاريز كل ده ماشي. فلاريا لو قلنا ايه تاني في الشيوله؟ هيداتي انكلستوم سكيرز فلاريا كل دول بيعملوا ايزوفيليا شديده. طب اثنين عايزين بقى حاجه هتقول لي ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي اي حساسيه من اي حاجه. تقول لك ماشي هو ده الايه؟ الاجابات التقليديه. عايزين اجابات بقى تبين انك انت واد ايه؟ جن بقى تروح تفعه ايه؟ تروح تفعه على طول اللي هي الباسكولايتس دول باسكولايتس وتروح فاعوا فور اكزامبل تشارلز شتراوس باسكولايتس. يفيد الراجل ده ياخد فكره انك انت راجل عظيم. بعد الباسكولايتس تشارلز شتراوس اثنين تروح مديله واحده اديسون كده الاديسون لان يا شباب الكورتيزون بيقلل الايزينوفيل، فلما الاليسون الكورتيزون يقل يقوم الايزينوفيل ايه يزيد، وتروح جاي بقى اخدمها له في الاخر وهايبر ايزينوفيلك. طبعا بص بقى على الكلينيكال بيكتشر اوف ايزينوفيلك نمونيا يا دكتور، بص عليها تجدها الاتي في ديسنيا وتلاقيها مكتوب ايه يا دكتور؟ ويزي جست. عشان كده بص ايه، في ناس يبقى جاهزين اقول لك ايه، بص السؤال الغامض وبيساعد في النيمونيا، فانت النيمونيا فين؟ ليها شطه قدام كده. لا فهو بيقول لك ايه؟ كل النيمونيا بتعمل ويزي جست. لا فتقعد تقول له يعني يا دكتور يعني استاذ نيمونيا يزيد؟ لا ايه مش هنا خالص، يزيد ويفيد نيمونيا هذه هذه كاسينا بقى تقول له ايه؟ زي مين؟ دي بعض الإنسان. طبعا دي حالات علاجها الاستيرويد ماشي. طيب في كمان عنوان اسمه دايفراجماتيك باراليسيس، دايفراجماتيك باراليسيس. طبعا الدايفراجماتيك باراليسيس هي يونيلاترال وبايلاترال، اي حاجه تضرب في الرينينج يعني، زي مثلا تيومر مثلا، سيرجري ضربت الفرينج. ساعات يا اولاد مثلا في مكتوب ايديوباسي في علمك يقول لك the commonest cause of the phlegmatic paralysis ايديوباسي، يعني مش عارفين بيبقى بايلاترا. هناخد بقى الهيرب الزوستر وهناخد ان شاء الله الهيرب الكون اللي هو بعض الامراض في النيورولوجي لسه بتعمل الفرينج باراليسيس. انا يهمني لما الدفراج بيبقى فيه باراليسيس ماذا يحدث؟ لو الدفراج بايلاترال باراليسيس هيحصل يا دكتور، انت مفروض لما بتاخد نفس الدفراج بينزل لتحت وبطنك بتبلج. هنا هو لما ياخد نفس الدفراج ما هيطلع لفوق والبطن هتعمل ريتراكشن، يبقى هنا العيان ديورينج الانسبيريشن في ابدومينال ريتراكشن، ودي اللي بيسموها بارادوكسيكال ابدومينال موفمنت. ده لو هو ايه؟ بايلاترال بياخد نفس بدل ما الكوبلا تنزل لتحت والبطن تبلج، لا ده الكوبلا هتطلع لفوق. طب ليه بتطلع لفوق الكوبلا؟ لان الدفراج بيبقى فلادي خالص وفي باراليسيس، فاثناء الانسبيريشن النيجاتيف انتراس راسك بريشر بيعمل سكشن للدفراج ابدور. عشان كده في الانسبيريشن اللي يحدث الدفراج بيتقسم وبالتالي يحدث ابدومينال ريتراكشن. طب ايه رايك بقى لو العمليه يونيلاترال؟ بص بقى كده عندي، انا عندي الكوبلا الشمال سليمه نورمال، الكوبلا اليمين ايه؟ هي اللي فيها باراليسيس. فانا هاخد نفس هتروح الكوبلا الشمال سليمه، هتروح نازل تحت فتلاقي بطني من ناحيه الشمال هتبلج، الكوبلا اليمين فيها باراليسيس هتطلع لفوق فبطني من اليمين هتفرانس. يبقى حركه بطني بقت عماله تعمل كده، اخد نفس الاقي الكوبلا الشمال تتحرك لتحت بطني الشمال تبلج، الكوبلا اليمين تطلع لفوق بطني اليمين تريتراكت، فتلاقي انا بطني بالنفس ناحيه البلج وناحيه بتريتراكت، ودي يسموها السيسو موفمنت اللي هي حركه المربيحه. دي المصرفات اللي بيطلعوا من تيلو. بس بعد كده في هذا القول وخلاص اللي حصل، بعد كده في مانجمنت اوف هيموفيسيس. خد عنها ثلاثه اهم حاجه. بص دكتور لو في هيموكس شديد، في ساعات عيانين هيقول لك دكتور هتلاقي عنده هيموكس ده فظيع ده لازم. فهو اول حاجه يقول لك ايه؟ انتوا قولوها لي، حاول تعرف السايد اوف هيموكس، انهي سايد؟ الشمال ولا اليمين؟ يعني انهي لمب بتنزل؟ ليه؟ افترض انا عرفت ان اللمب الشمال بتنزل، انا ايه على الشمال ولا على اليمين؟ بص اللنج الشمال بتنزل، يعني اللنج الشمال الليفت لنج ديزيز. لو نام على رايت سايد يبقى كمان الدم كمان هيخش يعمل اسبريشن للايه؟ للاذر سايد. يبقى عشان كده لازم تحاول تعرف السايد اوف هيموكسيز وتخلي المريض ينام على السيم سايت بتاعه. طبعا انا هعرف السايت ده ازاي؟ بالاكزامينيشن بسرعه او شيست اكزامينيشن. اصل مش كل واحد عنده فلان الموكسس كده والموكس شديد ما فيش حاجه باينه في الاكس راي يعني قدام على الموكس هو ايمرجنسي. طبعا في تو انتي بوديز يا اولاد مهمين جدا تجيبوا عارفينهم. طبعا اكس راي وسيت سكان وكولونوسكوب ده اللي خلصنا. انا ممكن اعمل سيت سكان في 5 دقايق مش كيك روح جاب البتاع الكهرباء من الناحيه دي على طول. طيب في 2 انتي بودي مشهورين قوي في الهيموكسيس انجا يعني فاجنر ولين وحاجه اسمها انتي جلوميرولار بيزمنت ميمري انتي بودي اللي انا لقاء في البول باس داون سندروم. وقلت لك المرضين دول خدناهم فين؟ في روماتولوجي جايين في النفرولوجي بقى كمان ان دول مرضين مشهورين بهيموكسيس ورينال فيلير. تاني نجيب البروبلم دي هيموكسيس ورينال فيلير عشان تقول لي فاجنر او بوت باستشر. ما احنا بنتكلم عن مستوى راقي من البروبلم. في بروبلم سهل قوي في بروبلم لازم يبقى فيه 2 كده ولا 60 يعني مثلا 7-5 حلوين و2 وصالح لازم كده. طب انا هعالجه ازاي؟ طبعا هنايمه على الجنب اللي هو تعبان وكلام فارغ. المهم جنرال بقى ميجرز اساسيه عشان انا عايز اوقف النزيف. عارف كاني بوقف النزيف بتاع الفريسس يعني ممكن ادي انترا فينس فازو بريسن ممكن ادخل منظار برونكوسكوب واروح نازل في البرونكال 3D كولد فيري كولد سلايم واشفطه بسرعه يعمل فازو كونستريكشن. ممكن ادخل بالمنظار انبوبه فيها بالون زي ساندي ستيكن تيوب كده بس تعمل كومبريشن على البرونكس اللي بتخرج. المنظار لو عرف مكان الورم فين ده ساعات العيان بيوصل لمرحله انه بيخش على عمليات الدكتور يديله دم من فوق ويخر من هنا ياخد الدم يخر يروح داخل على العمليات لوبكتومي يشيل لوب من اللم يخر لان ساعات بيخر خران يعني زي الست اللي عندها يوتراين بليدنج خلاص هتموت مش عارفين نعمل حاجه هيستريكتومي شيل اليوترس هنعمل ايه هتموت يا ابني دي ايه. فانت بس معاك الفكره هاو كان يو ستوب الايه البليدنج ده ساعات بيخشوا كمان بالانجيوجرافي لحد الارتري اللي بيغذي المنطقه اللي بتنزل ويحقن فيه جيل فوم بيسموها امبولايزيشن يعني هو سد الارتري اللي بيغذي المنطقه دي للضغط بدل ما يعمل لوبيكتومي. انا عملت ايه؟ امبولايزيشن يعني طرق جميله لايقاف النزيف. انما اكتب بقى تفاصيل النزيف وانواعه كيف الكلينيكال يعني ايه هيموكسيس؟ ايه انواع الهيموكسيس؟ كيف كيف كيف؟ لان في سؤال دي اسمه هيموكسيس سؤال ريتم ممكن يجي عندكم سؤال ريتم خلي بالكم بالنسبه حتى للاثر او كده سؤال ريتم كده ديسكاس هيموكسيس يعني ما تنساش المانجمنت لان المانجمنت دي في ناس كتير ما يعرفهاش هاو كان يو ستوب هيموكسيس بس بعد كده بقى خلاص كده خلصنا بس في تجميعات كده اللي هي ايه في تجميعات هقول عليها مهمه ايه الصفحه كده شويه بس دي اهم تجميعات اللي هي سوليتري لونج موديول وتحت فالمونري باسكولار ديزيز كل حاجه تحت تحت خالص يعني لوما طلاني حاجات اساسيه من الصفحه خلاص دي الحاجات الاول من 3 صفحات كده في السريع. طب ما انتوا الحاجات دي بقى عادي بقى كل ده كلام كوز اوف كوف كل الحاجات دي معظمها جايه فين؟ برضه بالمونري انزيموفيليا مش عارف كوز اجمالي كلها عادي جاي في العمل كمان عامل كتير بس فيزي تشيست كوف ومش عارف ايه في بس يعرفوا معلش الحاجات دي وحتى علم على انا عايزه صف كام دي؟ صف ايه؟ اول حاجه كومن كول اللي هي الكورايزا علمني على ان هو ايه؟ ان هو نوع الفيروس ايه؟ هو راينو فيروس وطبعا الانكيبيشن بين المعلم من 12 ساعة لحوالي 5 أيام مش كده؟ وبعدين تنزل تحت شوية بيبقى فيه ايه؟ شوية سنيزن شوية بيرنينج سنسيشن في النيزة الميكوزة حبة كحة بسيطة. مشكلة الكوما بيكون الماما مش مشكلة، المشكلة الكومبليكيشن ان هو ممكن يبقى كومبليكيشن بديسيندنج انفكشن يعني مثلا ديمونيا او واتيفر يعني. فهو حاجات بسيطة الكوما اكيوت لارنجايتس مشهور برضو اهم حاجة فيها دكتور اللي هو هورسنس اوف فويس وساعات يعمل بينفول رايك اوف كحة الحمرارة بسبب معاك. وبعدين ساعات بيعمل طبعا عالي بسترايب وبقى فين في الاطفال طبعا يا برضو دلوقتي هنا بالسن انفكشن. طب انت اللارنجايتس بتعالجها ازاي؟ بص دكتور اي عندك كمان يبص انتي هيستامين ادي الراجل انتي هيستامين كويس اديله السوائل الدافيه وريست اوف فويس لازم يريح صوته ما يكلمش في بتاع كده مش عارف الهم في الاذن كانوا بيقولوا لنا زمان بس هم بطلوا يستعملوها تقريبا يعني هي سبب الجاوه. عارفين سبب الجاوه هي اسمها ايه؟ تنشن انزايم. في بتاع ده الدواء دي لسه ما بتستخدمش صح كده ده عباره عن ايه؟ بتاع كده ازازه هبله كده صغيره بتتباع بتاع جنيه ولا جنيه تقول عايز سبب الجاوه خد السبب الجاوه دي اصلا يعني ساعات يغيروا بيها الجروح اصلا كمان مهم. فكان يجيبوا طبق كده طبق فيه ميه سخنه جدا ويحط عليه معلقه سلف الجوه والبخار المريض يستنشقه زي كده. المهم ريسك فويس اهم حاجه بقى يعني حد يقول لك انا صوتي مفتوح عندي هورس فويس بدي لارنجايتس ريسك فويس خد انتي ستامينك سوائل. لو مفيش ريسبونس بالكلام ده هو لازم يروح EMT4 لارينجو سكول وخصوصا بقى كان سنه كبير ومتأخر ويكون فيه خوازيق معينه يعني مفيش عن خوازيق معينه ده راجع عنده حاجه وحشه اكيوت الجروب فاكرين الجروب اللي هو يراكيو وبرونيا مش عارف عارفين ده مرض بيجي فين؟ في الاطفال الاورجانيزم عندكم اسمه ايه؟ علم عن الاورجانيزم اسمه ايه؟ بارا انفلونزا فايروس. عيب الجروب ده الاسترايدون بنخاف قوي من حته الاسترايدون. بص دكتور دايما بص اول ما تلاقي الواد الصغير كلنا بقى بص كلكم بنفس اي وقت هتلاقي ابنك الصغير وهو ايه؟ الواد صوته مفتوح بيجي عيط لا صوته مفتوح خالص تبتدي انت بقى تفكر في استرايدور وبتاع. بص انا بس احب اقول لك مش هيحصل لك حاجه كلنا جربنا الكلام ده انت بس تيجي تديله علاج حط في الادويه بس المهم انت استمين تامل نفسك بالانتي استمين وبعد كده حسيت ان في قلق وديه بالظبط بس احنا دايما ايه ما حدش ابدا فينا يقدر يعالج ابنه الصغير ما نعرفش لازم هو اللي يروح فين راح قصدي كده سبيل بتاع اطفال هاك اديله يا دكتور يقول لي بص امبسيليا وباراستامول بص حاجه زي حاضر شكرا انا معرفش حاجه خالص ما اقدرش انا معرفش عيل صغير يعني انت لو الواحد لو عطس فيه هيموته فما ينفعش انت تلعب في العيل الصغير دي خالص انت كنت بتاع اطفال حتى بتوع الاطفال يقول لك انا عليك شيء العيل صغير قوي يقول لك لا معرفش في ناس يعالجوا عيالهم عالي جدا بس وامراض مستعصيه والعالي جدا وفي ناس مثلا جراحين يعمل عمليه لابنه وفي جراحين يولد مراته يولد مراته ليه كده؟ مش كده بالظبط وشك اليوم زمان شافوا بعض الحشرة طيب اكيوت هيت بلوتايتس بص دي بقى فيها ايه بقى؟ صوت صوت بس عايم على ايه بقى؟ عايم على ايه بقى؟ ان هي نو فورسنس ولا مش هنا. Absence of much work. That's an absence of work. مفيش فرص. الوقت زوره وقعه يجبس كده هو سوين وممكن يحصل له ايه دكتور ده ممكن يجيله سترايدو بس صوته مش مكتوب ايه التهجل ده هنا كلام فوزي ده لو يكون كلام فوزي ده بكتيريا مش بره ده ممنوع تدخل في بقه طنج ديبريسور وتلمس اي حته في الفارينكس او الاوروفارينكس هذا الرايس بيحصل ريفليكس في الاستيميوليشن وساعات يحصل ريفليكس كلوجر للفوكال كورد والواحد اللي بيبقى اسفكسيا والمربع الكاتب كده اللي يتاكل اللي عايز اوصفها خلي بالك يبقى لما تلاقي الواد زوره واقع وارد والجلوتس وبتاع بس ما عندوش ايه وممكن تلاقي واحد بص سترايدر خلاص بيموت كده فاهم ازاي؟ ومفيش ايه؟ بورسس هي اخوان سترايدر اللي ما فيهاش بورسس دي الواد زوره بتلاقي خالص تيجي تدخل البنك ديبريزو تلاقي الواد راح مات في ايديها تعمل ايه ساعتها؟ تروح شايله وتروح خارجين الشباك محدش انفلونزا اي انفلونزا في الدنيا هي دي كين كابيشن بتاعتها جالك سؤال اسمه انفلونزا الخنازير مثلا انفلونزا الطيور انفلونزا العفاريت خلاص هي دي كين كابيشن عشان كلمه المحتاجه الدور مفيش انفلونزا اصلي بتبقى مختلفه عن فيفر طبعا ممكن يحصل نوع سهل زور صعود شست انفكشن بتاع الكوف بتاع بس الخوف بالكوميونيكيشن يعني احنا بنخاف من الانفلونزا بس ممكن يعمل لي برونكو نيمونيا ونيمونيا وممكن الفيروس يفتري لها فيليا ويروح طالع على نافوخ مننجايتس انكفالايتس مايوكاردايتس هتمسخر على الاخر هي دي مشكله الانفلونزا زي ما تقول لك الانفلونزا يعني اللي هي الحاجه طبعا هنا الريزستنس بتاع العين بيبقى طبعا هنا عامل ساعات بتعمل ديماينيشن ساعات بتعمل زي بريفرال نيوروباثي يعني نفس الانفلونزا ايت سيلف ممكن تعمل هذا الفلتر العلاج الانفلونزا كله علاج كله سبورتيف ينبغي ان الناس تاخد تطعيم الانفلونزا الموسميه سيبنا من التطعيم اللي هم بيقولوا عليه ده عشان ده تطعيم ديش افيشن لان اللي ظهر ده عشان تبقى عارف ان هو الافيشنسي بتاعه اللي هي يزيد عن 10-12% زي التطعيم هم عرفوا ان هو مش افيشن وبالتالي قد يكون هناك ضرر طبعا يقول يعني ولا يقول يعني خلاص سيب على الله وتفضل لكن مين بقى اللي بياخد تطعيم الانفلونزا الموسميه؟ كل الناس اللي عندهم كرونيك شيست ديزيز سي بي دي انترستيشن عندهم كرونيك هارت ديزيز الناس اليورينيك الناس الهيباتيك الناس دول كلهم الناس اللي ميونو كومبرومايز ياخد التطعيم بتاع الانفلونزا الموسميه دي حكمه بتتاخد مره كل سنه حكمه كده تمام بتاع 30 جنيه حكمة صيدلية حكمة بس يعني من عندك كده في برضه حاجة اسمها راينايتس الراينايتس دي حاجة اسمها سيزونال راينايتس والسيزونال راينايتس دي أولاد اللي هي مشهورة جدا تحت عنوان هي فيفر اسمها حمى القش زمان ودي بتبقى حساسية واضحة جدا موسمية كل ما هو سيزونال يبقى الرجو وتلاقي المريض ساعات دوات ايه بقى سيبه ازاي ويجيله برونكو سبازم وعينيه تحمر في فترة معينة من السنة النوع الثاني اللي هو طوال العام في منه الرجيك وفي منه نوع مهم قوي اسمه بازو موتو رايمانس هو بتاع ده الجوحة مش طب خلاص احنا خلاص مش شغال مروحه كده خفيف شغال لا لسه في حته سجاده خلاص انا خلاص التريتمنت اوفر نايتس انت استمريك جست فير في اكيد بروكايز معروف فايرال بكتيريال اللي هو بيسموها النزله الشعبيه الحاده كلنا جالنا اكيد بروكايز بتبدا هي فايرال او بكتيريال واحيانا بتبدا بدراي كوف و ثم ضغط الكف ساعات بتبقى كومبليكيتد دي احيانا برونكونيمونيا في بعض الحالات ومعظم حالات الاكيوت برونكايتس خف انما ممكن يجي برضه اكسبكتران انتيبيوتكس يعني ايه وانتيبيوتكس خلي بالكم نحن الاسبوع القادم وعيني زي ما احنا طبعا عادي وعيني بقى حصه نظر الكثير ليك كارديولوجي خش كارديولوجي ان شاء الله ايه بقى حته الديبريشن الناس بتقول مزاجك وكاريت السوق ولا ايه السواد تبتدي كارديولوجي لو حد مسافر مثلا خلاص حد مسافر عشان حاجه زي كده الكارديولوجي بص انا يهمني عارف ايه في الكارديولوجي دلوقتي الكلام اللي انا قلته اللي انا هقوله كمان لسه كمان المره اللي جايه بس لو انت حاضر هذا الكلام لو في حد مثلا مسافر اصلا كان مسافر انا عارف النظام هو هيسافر اسبوع بدري من الاجازه عشان عايز يعيش حياته خلاص بقى كده كده ايه صح ايه اللي انا هقوله زياده هقول انا ايه زياده مش هقول حاجه خليني اعمل ايه ده هنا ده مش معقول ده والله طب ما احنا نعمل كده احنا جبنا لنا حرام لازم قصه قصه السايكاتري بقالهم كذا سنه يحاولوا يعملوا حرام عايزين يخلوا السايكاتري لونج كيس حتى كان الاسم مش موافق ولا بلاك شوت وبعدين عايزين يخلوا لازم دروب الفوق الاجباري من السبع تبقى سايكاتري تمام اما انت كيو فوق موجود فانت لسه مستعد ومع السايكاتري دي ماده مهمه ليك انت لما تيجي تعمل حاجه انا عايز تفهمها بس انا مش طالب منك حاجه لكن انت ايه سايكاتري تروح تاخد اللي هي نمرة واحد فيهم حاجة اسمها مانيك ديبريسيف سايكوزيس خلي بالك المانيا اللي هو الهوس هي السعادة الشديدة جدا بس بدون سبب والديبريشن هو الاكتئاب طبعا ففي نوعين يا اولاد من الناس يجيلهم ايه يا اولاد يوني بولر ديبريشن يعني ايه يعني يجيله فتره اكتئاب ديبريشن ثم فتره نورمال ثم ديبريشن ثم نورمال يوني بولر على وتيره واحده من الديبريشن ديبريشن ويخف ديبريشن ويخف في ناس مانيك ديبريسيف يعني فتره ديبريشن فتره نورمال ثم يبقى مانيك ثم يبقى نورمال ثم يبقى ديبريشن No unipolar mania. مفيش unipolar mania. لأن unipolar depression أو manic depressive بيبدلوا مع بعض. خير بقى كمسا. نازل تحت على الإيديولوجي على طول. أول حاجة واضحة جدا في العائلات وراثة. في عائلات عندهم اكتئاب. خلي بالك. حتى لازم تاخد بالك من الحتة دي. لا العيب لا عكنانة. عكنانة ده ونكت. في واحد اثنين البيرسوناليتي قالوا للشخص اللي بيجيله الدبريشن اكتر السايكلوسايميك سايكلوسايميك اللي هو الشخصية متقلبة المزاج اللي هي مود سوينز في ناس كده تلاقي مزاجه متقلب وناس بتبقى داخلي ساعات يبقى فرحان جدا وزي الفل وساعات يبقى مزاج زفت وبشكل مبالغ فيه بس خلي بالك ما يعني بص انت ممكن تقوم من نوم بكره الصبح نفسك ايه؟ ده جدا وعصام الدنيا مش عارف مالي في حاجه يا ابني مفيش وتقعد يومين قافش كده بعد كده خلاص تيجي تروح نايم تيجي تصحى في يوم تاني نفسك الله حلاوه النهارده ومروق طب في حاجه حصلت؟ لا دي اسمها مود فلكتويشن نورمال كذا نورمال ما تقلقش لكن في شخصية سايكلوسايمي جدا هو ده والشخصية دي اللي هو كمان يقول لك ايه بص بيكنيك يعني ايه بيكنيك يعني اللي هو تركيب الجسم وتلاقيه مداملك كده وقت فلاصلص كده ولذيذ ودي مش طويل قوي يعني عارف ليه تلتين كده عشان تلتين وهو قصير رفض عايز زي مين كده قلت زي صلاح جاهين صلاح جاهين ده كان راجل صلاح جاهين ده صلاح جاهين ده كان راجل يعني كاتب كاتب يعني اشعار وكان صلاح جاهين كان صغير كده وتخين وكان هو ده بدل كده معظم الاغاني اللي بدل فيها معظم الاسوفين او بالذات يعني هو الراجل تستخدمه خفيف هذا الرجل مات من الاكتئاب جميل ليه بقى ننزل تحت شويه هتلاقي سايكولوجيكال فاكتورز تكتب ان دي يا جماعه ما تتكلموش يا ابني خدوها جدا السايكاتري دي مشكله يا دكتور السايكاتري مش عندها مشكله جزمه هقول كده ليه؟ لان هو كمل ايه؟ قاعد فرحان واخدها لايت السايكاتري دي ايزي لو انا عارفها ما فيهاش اي مشكله انت اللي عملت منها مشكله ليه؟ هي وجلد هما الاثنين ماسكين كام؟ عين نمم على يعني عينا على البطن يقول يبيعوا عن هنا جيد بعد كده صار نتكلم فيه إن شاء الله. نيجي بعد كده هو كلينيكال البرسوناليتي سوري سايكولوجيكال تروما اللي دي عوامل مساعدة يعني مفيش حد هيكتئب كده لوحده. اه انا راجل عندي استعداد وراثي للاكتئاب عندي عامل مساعد بقى عندي مشكلة في حياتي هتنايل اكتر لكن مش هو السبب الرئيسي للاكتئاب. اخيرا اهم نظريه هي النظريه الكيميائيه لان التصنيفات بتاع يقول لك ولا شخصيه ولا منظر ولا جسم سيبك من كل القصه دي في تغيرات كيميائيه تحدث في المخ وهي ديكلاين الكاتيكولامين في المخ تؤدي الى الاكتئاب واذا زادت الكاتيكولامين في المخ تؤدي الى المانيا اللي هي الهوس. طيب نشوف حته مهمه قوي تحت شويه هي مكتوب ايه بقى مكتوب لا مش مهم. أنا مش هم بيجي للبروبلم ده. في جنرال كاركتر أوتوماتيك ديسوردر. عارف على كلمة برايمري، يعني إيه برايمري؟ برايمري يعني مفيش سبب. بس هو إيه يقول لي إن الواد عيان، الواد مكتئب، الواد فرحان جدا بدون سبب، لا برايمري. طب وإيه كمان يا دكتور؟ بص انزل تحت في كلمة اسمها بريوديسيتي. يعني المرض يروح ويجي وإن بتوين أتاكس نورمال بيرسون. خلي بالك كان مهم أوي كده بتاع إيه؟ هذا الموضوع يتسم بكلمة periodicity. كلمة دي مهمة أوي في الحتة دي. أنا فاهمها إن المرض بيروح وبيجي وإن بتوين نورمال بيرسون عشان في مرض جاي اسمه سكيزوفرينيا. سكيزوفرينيا مشكلة خالص هتلاقي القصة اختلفت. ننزل بقى نبسط مع بعض الدبريشن. ننزل أول حاجة في الدبريشن مود تشينج. هنعالج بقى على كلمة hopelessness. No aim, no desire, bad look at the future, suicidal thoughts. بيفكر في الانتحار. هناك رأيك ده بيفكر في الانتحار وما بيهزرش وفي ناس بتبني نفسها من البلكونة عالي جدا. يعني أنا أعرف ناس شخصيا ميت وفي ميت أهاليهم لقوا العيال مش موجودين في البيت قعدوا يدوروا عليهم يومين لقوا الواد نرمي فين ميت في المنور. رأى نفسه في المنور بتاع العمارة. المنور مقفول. قال ايه؟ عايز تسأل؟ لو كان عنده اكتئاب وترمى ترمى نفسه ولا تعالى قال لها دكتور صار مش عارف ايه اللي حصل واللي ده بايت في البتاع ده كان عنده ديبريشن بس انا مش هقوله انا مرض نفسه. وعايز تسأل في الكلمة خلاص تيجي بعد كده اهو سايكولوجيكال صوت تشينج تعالى بقى على كلمة سلو سينكينج لاك اوف كونسنتريشن. اكيد لو عندي ديبريشن عشان كده اللي عنده ديبريشن بيبقى مش عارف يفكر ولا عارف يذاكر ولا يتعلم. أهم كلمة بقى سيلف ديبريشيشن بروزها ودي معناه ان هو بيقلل من قدره هو بيقلل من قدر نفسه يعني يحس ان هو قليل يحس ان هو عالي على الأسرة ويقول كلام جميل دايما يكتبوه كده يقول لك ايه مريض عنده كذا وكذا وكذا وقال هو قال للأسرة بتاعته ان الفاميلي بتاعته هتبقى افضل من غيره هو قال كده فيقول لك دي اسمها ايه الحكايه دي؟ بيحط لك كلام دي اسمها سيلف ديبريشيشن طب ده بيديكيت ان هو ايه؟ ديبريشن لا فاهم الكلام حتى امال يقول لك انا حاسس ان انا ولا حاجه حاسس ان انا ماليش اي اسمها خلاص كده طيب في كمان حاجه اسمها جيلت فيلينج الشعور بالذنب دول اهم اتنين الجيلت فيلينج يعني ايه يا دكتور؟ يعني ابنه سقط هو السبب مراته عيد هو السبب، ابنه مات وانا السبب في كل اللي بيحصل. هو حاط في مخه كده. ولذلك الجيت فيلم بيدفعه ان هو يعاقب نفسه. هيعاقب نفسه بايه؟ بالانتحار. يبقى خلي بالك الجيت فيلم هو سبب الانتحار. جيت فيلم سيلف ديبريشيشن دي صفتين رئيسيتين في الديبريشن. خلي بالك انزل تحت شويه سيب الهالوسينيشن في بس حاجه معلش اسمها ميلستيك ديليوجن. يعني ديليستيك ديليوجن دي ديليوجن في ديليوجن اوف جيلت في ديليوجن خلاص كل دي ديليوجنز يعني هو بيعتقد ان هو سبب في كل المشاكل اسمها اللي هي ديليوجن اوف جيلت او الجيلت فيلينج شعور بالذنب في برضه ديليوجن اوف ديليستيك ديليوجن اللي هي يا دكتور يشعر بالعدم له ضلالات عدميه مش فاهم يعني ايه؟ بص يا دكتور انت لما تفتح الشباك في بيتكم هنفترض ان انت ساكن في شارع كده عمومي شويه وساكن في دور السادس حتى تفتح الشباك كده تلاقي الدنيا ضويق الحياة. سأل العربيات وكلام والناس وبتاع في ضويق كده احنا عارفين. طب افتح الشباك بقى الساعة 5 الصبح تلاقي الدنيا ايه؟ سكر. بص عدم هو بواب يشعر بهذا العالم. لكن حاسس ان الدنيا كلها واقفة. حاسس ان العالم كله غير. حاسس ان اعضاء في جسمه كلها غير. قلبي لا يؤمن. دم لا يؤمن في روحه. هو حاسس بهذا العدم. حاجات غريبة جدا. في ناس تقول لك ايه؟ انا ببقى مش عارف احنا الصبح ولا بالليل. مش شايف. مش حاسس بشيء. زي ما هو حاسس ان هو ميت حاسس كل حواليه ميت. طب نيجي نكمل بهيب يا شيخ. سلو سلو موفمنت ساد فيشز. طبعا مش بقول واحد عنده اكتئاب هتلاقيه بيمشي بسرعه. هل المكتئب بيمشي بسرعه؟ ازاي ما سداش ازاي تلاقيه هو زعلان تلاقيه ماشي ازاي؟ لكن هل ما سدش انا مكتئب؟ ساد فيشز البيرسونال هايجين بقى كمان يعني ساد ده وساد كل حاجه عشان الجميله. طب انا عايز ساعات بيحصل له كده خارج بيسود كده اربع خمس ايام وعايز يروح فاكك لوحده. لان مش عارفين ناس كتير هنشوف بقى الاكتئاب لازم يعدي عليه اسبوعين متواصل على الابطال اللي بيعاني كده اقول له انت مكتئب بقى محتاج يعني خلي بالك. وانا بعد الاثنين ان شاء الله هيبقى مين يقول بقى حاجة تانية كمان اللي هو ايه دكتور في حاجة اسمها ريتارديشن واجيتيشن. يعني في واحد مكتئب وعنده اجيتيشن واحد عنده ريتارديشن. كلمة ريتارديشن يعني علامات الانسحاب. يعني ايه علامات الانسحاب؟ يعني المريض يا دكتور بص يعني بص عامل ازاي يعني في مكتئب في نفس الوقت بص منسحب تماما من اللي حواليه. بمعنى ايه؟ بص ازاي كده؟ يعني تلاقي الراجل بص قاعد يعني عنده اكتئاب وساكت خالص. وبعدين تقعد تكلمه هو مش عايز مش قادر هو مش عارف. وبعدين تقول له طب يا اخي صبح عليك. طب يا عم بقول لك صباح الخير. انت عملت يوم مش فيه. الثاني يا عم بقول لك صباح الخير. واحد تاني بصص لك كده صباح الخير. بص ريتارديشن. اللي عنده اكتئاب وعنده اجيتيشن تلاقيه مكتئب بس هو بيتكلمك ريتارديشن. انا تعبان انا تعبان انا مش طايق نفسي انا تعبان عايز اتبحر انا مش عارف اعمل ايه مش عارف اعمل ايه وبيعيط بص هو مكتئب ومفيش كتير فده اداله علاج اداله علاج تاني عشان تبقى عارف هنشوف بعد كده. بعد كده في اللي هو changes في السوماتيك سيمتوم بقى طبعا بقى عنده هباتيت انسوميا انوريكسيا امساك شديد ويت لوس رهيب وبعدين تحت خالص كوجنيتيف طبعا اللي هي الكوجنيتيف القدرات المعرفيه لا يركز ولا يكذب. طبعا بص هو عنده نظرتين بص الكلمه دي اهو ان نيجاتيف فيو للسيلف اللي هو السيلف ديبريشيشن نيجاتيف فيو للفيوتشر هوبليسنس. نقول بقى الفيزوفرينيا الفيزوفرينيا بقى العكس اللي هو انسان فرحان جدا وبدون سبب. زي هنقول مثلا هديك مثال في ولد انا شفته فالواد ده كان شوف نتيجه كانت نتيجه بقى بتاعت الكليه عندنا بكالوريوس الواد زي ما تقول من العيال اللي هو واد من النوع اللي هو خفيف شويه زي ما تقول ايه فاكر حلو كان زمان في حاجه كده غلط كانت بتحصل كانوا العيال مفيش تراكمي وكان العيال يقعد يلعبوا اولى وثانيه وثالثه يلعب ولا لا لا لا بس ولا ده انت بتاخد دروس او بعمل كده بس مش عايز استهلك نفسي بس انا فاهم الطب فاهم انا عايز ايه بس مش هموت نفسي انا هاجي في رابعه وخمسه بقى واروح طالع الطلعه الجامده. العيال اللي بتيجي جامد من سنه اولى بيجي على سنه ثالثه ورابعه بيفك متحملش خلاص كده. فجايبوا العيال ايه بقى في رابعه وخمسه يشدوا كانت هي دي النتيجه بتاعت البكالوريوس ولو كان الثالثة ملهاش أي اعتماد لأي شيء، الراجل ده كان في ظلم، أعتقد يعني مهم بعدين مش عارف صحيح. فالواد جاب رقم عالي جدا، فالواد بقى التمثال إيه اللي ده؟ جاب مجموع كبير من 30 مريضة، فالواد جامد كده شوية. فالواد بقى عمال يعني عمال يتنطط ويرقص في الكلية ومن كتر الفرح طلع فوق عربية وعمال يرقص وراح قالع بقى زي الريبورت. وبعدين محمد يتكلم يتكلم يتكلم وفرحان صوته راح من كتر الكلام. وبعدين قال لك طب انا هروح بقى لا مش هروح اركب لا مواصلات ولا هركب عربيات ولا هركب امشي في الشارع وكل واحد هقابله في الشارع هسلم عليه برضه بالحب. سلم على كل الناس طلع عمال يكلم ابوه وامه مسكين يا ابني بقى خش نام ده الدنيا ليل كلام ايه ده حصل لحد الصبح انا فرحان وبالتالي بعيه على مدى الغراب صوته تبح الفرحة يعني عارفين المصدر ده بس هو عنده حق لانه هو نجاح نجاح شديد جدا ايه رايك اللي بيعمل ابداع 10 مرات ومفيش سلام فنشوف المجد نقرا كده بص يا سيدي هامبر اكتيفيتي ويزاود اتشيفمنت خلاك الراجل ده اكتب بس ان الراجل ده ايه اكتب عليه كده هذا المريض واثق في نفسه خلاص وبعدين نقدر نقول ان هو ايه مضغوط عارف هرم كده في قليل وهو يكلمه يعني بص عدواني اجريسيف يعني ممكن يضربك خبرك عشان كده المانيك وانت بتكلمه ليك حذف يعني انت وانت بتتكلم معاه كده ايه واخبارك ليك وبص فجاه تبقى تشيك حاجه في وشك بعدين ما يتوعدك ما تزعقش معاه السكيزوفرينيك زعق معاه زي ما انت عايز يعني عمرك السكيزوفرينيا تلاقي الدكتور يخش اول ما يشوف الدكتور بيستوعب هو داخل فتلاقي احنا عاملين هيصه كله في سريره ده بص عليه المانك بقى يعمل لك ايه؟ هتتكلم معاه هيتبشر فيري اجريسيف خلي بالك فالراجل يبص يقول لك ايه؟ هايبر اكتيفيتي بس مفيش اتشيف بص يقول لمراته ايه؟ انا بشتغل في شغلي 14 ساعة في اليوم من 7 صباحا لحد مش عارف الساعة كام مساء طبعا هي تروح تسأل عليه في الشغل دايما الزوجة أو الأولاد لما يلاقوا باباهم متغير يروح يسأل عليه في الشغل يعني في الشغل هيقول لك لا هو فاصل خالص بقاله أسبوعين وقاعد في المكتب عمال يعمل حاجات غريبة وما بيعملش شغل بتتكلم ايه يبقى الراجل ايه في هنا شوف بقى السجون تعبان في جنبه بعد اللي هو جويفول اكتيفيتي اللي هتاخدوا بالكم منه لما تحضروا في السايكات دي حد شاف حاجه يعني دي دايما عمليه بتضحك كل حاجه حلوه بس يعني هو طويل واثق في نفسه شخصيات تحجبه بس تكبر احسن من يتراوح طيب وبعدين هايبر فوكتي بيتكلم كتير طب ليه بيتكلم كتير هتلاقي في اخر السطر ده خلاص حاجه اسمها فلايتس اوف ايديز يعني عنده تواطؤ كثير للافكار في افكار بتيجي على ذهنه فبيتكلم يعني مثلا دي كده امثال زي كده لما تيجي مثلا ايه ربنا يكرمك وتروح تخطب كده فتيجي انت قاعد يجي بقى احمد يقول لك ايه نوار في الاول بس يعني في الاول بس طبعا يا كريم ما تتكلمش مفيش حاجه عايزه تيجي على بالي في واحد ربنا خلقه ايه شخصيته كده كل ما واحد طلع ايه فكره تيجي على بالي وحبيت الكلام بس هو نورمال تجاوز هذا الكلام بعد شوية شفت الماتش بتاع مش عارف بعد شوية شفت البصمات مش عارف حصل النوعية دي يا فريدي ده بقى كده يبقى يقول لك ايه واي هو هايبر توكاتي كل اللي هنا عنده فلايف هو ايه فلايف هو فلايف كلمة دريسنج ان برايت كلر طبعا دريسنج ان برايت كلر في الفينيل مش الفينيل يعني او بمعنى طبعا هتقول يعني ايه مش فاهم يعني بص يا بص كل مريض بقى يعني بيتحسب له بيفيل مورمنت بيرسوناليتي شخصيته ايه قبل المرض يعني انت مثلا ساكن في مكان واحد عادة بيبقى برضه واخد باله من بعض الجيران اه الست دي جارت انا عارف بشوفها كتير وبتلبس بطريقه معينه تلبس لبس ساده مش عارف ايه في التزام كده شويه خلاص كل المنطقه عارفين كده فهي الست دي مره واحده ايه عامل بقى مظبطين كوزموتكس رهيبه لابسه بقى اخضر اصفر لكن لو هي كده اصلا محدش هيتكلم. زي برضه منين زي مين انا برضه ايه بالذات مش مش بتاع ايه رد ماله كده ما راح كده ده كان لبسه يعني كان لبس رينو لارج يعني خالص لبس فوق تاني ده انما الواحد لابس جينز بقى وتيشيرت عليه بيبسي واحد كده يعني في واحد ممكن يكون عنده 70 سنة وبيفضل يشيل وماشي هو الاستايل بتاعه دي نقطة مهمة. نيجي بقى بعد الهيلث ميتنج اهو اكسسيف اوزموتيك فلايت وايت المود از ريليتد طبعا سيلف كونفيدنت ديليوجن اوف جراندوس انا عظيم ديليوجن اوف باور انا قوي ممكن يعتقد انه لم من زيته دينيه يعني يقول ده امامي انا كذا ويقول كان الكلام ده مش في الاخر خالص انسومنيا دكتور ما بينامش اربع خمس ايام ما ينامش لدرجه ان هم بيكهربوه في دماغه عشان ينام خلاص. وبعدين في حته بياكل جامد ويشرب عمال يهرب عمال بتاع ده شرب كل البيبسي اللي في البيت جايب خمسه لتر الراجل شربها وعمال يهرب طبعا دي حاجات كلها بقى الاسره كثير الهزار يعصب بعدين تيجي تقول كلام كده سوري تيجي تقول كلام قبيح ليه؟ فقرات صغيره مش عارف اعمل بيه بس ليش كلام انساني مبسوط يقعد بيعمل جدا مؤمر في بيعمل كلام وعمال يشرب حاجات مخاط وعمال يهرج انا جوزي ما بيهربش طبعا انا بفتكر بقى هو ايه هيتجوز هو الراجل عشان ده الحته بقى مهمه انتريست بالحيز الاخر اللي هي ايه؟ حته اللي هو المين ممكن لو مثلا ممكن المين سبتايم يعاكس واحده ست مش مشكله هو الراجل يعاكس واحده ونصف لكن بقى واحده تعاكس واحده دي مش مقبوله صح كده؟ وده كان بيحصل فين بقى في المستشفى عندنا؟ الاسم السايكاتري كان فين؟ كان بنك المعارض او السايكاتري عملوا لنا مبنى بقى جديد كان اسم السايكاتري اسم نيورو اسم نيورو اللي هو في الدور الثاني ده اهو كان مقسوم نصين سايكاتري ونيورو فجوع السايكاتري كانوا بينزلوا بيعملوا تحاليل زي اي عام ميديا فدايما ينزل بس لازم يبقى عامل رافق حد بقى اهله ومعاه مثلا اللي هو التمرجي او التمرجي فتلاقي الستات نازلين ازاي؟ فتلاقينا جايين على السلامي فيلاقوا بقى شباب زيكم كده البيت الولاد طالعين بقى الراندو بتاع السلامي بتطلب ايه؟ يا ولدي في فارماكولوجيا كده اللي هو زي بيتا بلوكر الالتراساوند جروب الاكرو في برضه عالم على اللي هي دكتور انفكشن وايرال انفكشن عموما كان ديبريشن في حته مهمه قوي اندوكراين سيستم ديبريشن زي الاليزوم وزي الكوشنج وزي في الاخر وهديه بلاستيك في الاخر بقى اقول حاجه صغيره قوي بسرعه ايه اللي صفحه كرايتيريا كده خلصت ايه الكرايتيريا بقى بتاعت الدبريشن؟ هنختار حاجات معينه ولازم الحاجات دي تبقى لمده اسبوعين متتالي يعني هو يقول لك ايه مثلا نمره واحد بص كاتب لك نمره واحد اللي هو الديبريسد مود اثنين اجيتيشن او ريزرفيشن بص هيلثي فيلينج اتعلم عليها ان هي مهمه جدا مانج ابيليتي تو سينك او ما يقدرش يذاكر خالص ولا significant weight loss الى اخره الى اخره عايزين على الاقل كام خمسه من دول لمده اسبوعين مختلفين عشان ما جاش ديبريشن حاول بص بقى المانيك المانيك فيه خطوره شديده جدا اقول لك على حاجه اجتماعيه وخلي بالك ان اي واحد فينا دكتور معرض لكده معرض انا عمي خالي ابويا يحصل حاجه زي كده لان في ناس هايبومانيك بص بقى الهايبومانيك عامل ازاي يبقى اسمعني يعصر ويضحك ويهدم واخد كمان كلام بتضايقه امراض وهتلاقيه مش مظبوط هتسال عليه في الشغل في اي حته طبيعي وبيعمل شغل كويس الراجل كده ايه بقى؟ يقول لك ده هيتجوز عليا حاجات كده لا هو مش هيتجوز ولا حاجه عارف ايه بقى المصيبه؟ يقول لك بيبقى جدع جدا جدا مشاهم جدا وكان الناس المستغلين هيعرفوا هيقول ياخدوا منه فلوس كل حد عنده مشكله يروح يجيب له بص انا عندي مشكله خد عندي مشكله خد في واحد راجل عارفه عمل كده راح بص باع كل اللي وراه وطلع هايبومانيك خالص وفضلوا لتروا ليه يقول لك بقاله سنه او كذا شهر غريب وبعدين بيبقى اجريسيف وبعدين بيقول ايه يا بابا في فاير ما تعرفش انت هتوصلنا كده هتقول له ايه خلاص تسال عليه يقول لك لا بيجي الشغل شغله مظبوط اه شغله مظبوط ما تجيش بس واعمل هو يصرف خلي بالك عشان كده هم قسموا الجماعه المالي المالي وهايبومانيك بص يا سيدي الكرايتيريا واحد إليفيتد أو إريتابل مود اثنين يورين الفترة دي لازم يكون فيه الحاجات التي سيلف جرانديوسيتي توكاتيف كيت كيت كيت بص بقى غسيل ماركت امبيرمنت فين في الاوكيوبيشنال والسوشيال اكتيفيتي لو هو عنده A و B و C كلها موجودة انكلودي الماركت امبيرمنت الاوكيوبيشن والكلام ده بدأ ماني الهايبومانيك السي نورمال يعني ايه السي نورمال يعني شغله وسوشيال وكيوبيشنال كويس فبالتالي هيبقى ايه ميست مننا يبقى تذكر الانسان اللي بيهزر اللي بيلبس لبس مش لبسه اللي بياكل كتير اللي بيهرور كتير اللي بيقول كلام قبيح وهو كويس كانه واحد طبق عليه تغير حاسب لا يطلع هايبومانيك والمانيا المانيا بيكفيس وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.